ولهذا إذا لم يأذن الشارع بشيء وأذن المالك به ينفذ ولا لا؟ لا ينفذ. فإذا أذن الشارع بشيء نفذ ولو لم يأذن به المالك. وهنا صرح المالك رحمه الله بلا إذن. نعم. في المسألة الأولى. وإذا يصدق المرتهن هذا مال غيره، وبعد يقول قوله في المرتهن فلا. إذا صدق. إذا صدق. نعم. وهنا يجب بعض الناس يخادع المرتهن في كل مسائل، مثلا يأخذ من أبي سيارة يقول هذا رهن له، ثم بعد اليوم يومين يقول هذا المعدل ويصدق المرض، فكان دينه بغير ذلك مع انه شرط ذلك. يعني جميع الناس. اي نعم، أفهمتم سؤاله؟ نعم. يقول إذا صدق المرتهن بأن الرهن ليس ملك للراهن، طبعا يبي يرفع يده عنه، سيرفع يده عنه، أليس كذلك؟ طيب، يقول هل يبطل حق الراهن حق المرتهن أو يكون له الخيار؟ نقول إذا كان في عقد شرط فيه الرهن فله الخيار، وأما إذا كان الرهن بعد انتهاء العقد، يعني بعد ان انتهى العقد وثبت الدين في ذمة الراهن، في ذمة الراهن جاء المرتهن وقال يا اخي اعطني الدين والا فاعطني رهن، فهنا لا ينفسخ العقد لان الرهن صار غير مشروط في العقد. افهمت؟ نعم. اذا رهن شيء مثلا رهن بور اكياس، ثم بعد مده اتى الراهن وقال اعطني الرهن بعد ان سدد، فوجد ان الذي فيها اكياس ليس بورا مثلا تراب، ويقول مرتهن ان الاصل فيها تراب، فيقول الراهن يقول وش الاصل؟ ما في اصل. نعم. الاصل انه ضر يا شيخ. والاصل وذاك يقول اصل التراب. لا، هو عقد على ان الرهن ضر. اي نعم. والاصل تصديق قبل الرهن في ذلك. لا الله. هذه تحتاج الى تامل. هذه ليست كالعصير، لان العصير اختلاف وصف. العصير اختلاف وصف ويقبل قول الراهن كما عرفت، لكن هذا اختلف في عين، وربما تأتينا إن شاء الله. اختلف في عين، هل هو بر ولا تراب؟ يحتاج إلى تأمل. نعم. شرف. لو أن المرتهن قال أنا لا أملك أركب ولا أنا أحمل، فهل يكون له الخيار في أن يركب ولا أن يحمل لأنه مكتفي؟ نعم. هل نلزم الراهن بدفع لها طاقة؟ يقول مالف وللمرتهن أن يركب، ولم يقل وعلى المرتهن، له واللام ليش؟ للإباحة، لأن الأصل أنه لا يجوز أن يستعمل هذا الرهن ملك غيره، لكن الشارع أباح له ذلك. فإذا قال أنا لا أريد، أنا مستغني، عندي حليب وعندي سيارة وعندي بعير أخرى، فهنا على المذهب تعطل ما تأجر، والنفقة على الرهن. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى على نهاية محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقام محمود من وقته. إذا ثبت أن الراهن متلاعب في دعواه الإقرار، فهل الحاكم أن يغرمه ذلك الراهن تأديبا له؟ انه ايش يعني اذا قال ان هذا الرهن ملكي لفلان، نعم، وثبت انه كاذب، فهل الحاكم مثلا ان ينزع عنه ملكيه هذا الرهن تاديبا له؟ لا، لكن يؤدبه بما شاء. طيب، اذا اقر المرتهن او اذا صدق الراهن وقال لكن أصدقه لكن ما أعطيه إلا إذا أعطاني رهنا مكانه، فهل ذلك له؟ لا ليس له. نعم شيخ، إذا أن المرتهن حلب من هذه الدابة ثم ما زاد يزود منها باعه، وكان قيمة الرهن قيمة الدين 100، اجتمع له من ثمن هذا الحليب 100 وجعله مع الرهن، خلاص إذا صار 100 يأتي الرهن ويقول هذه 100 الدين وعطني دابتي. ينفك بها الرهن إذا لا ينفك إذا وفاه، يعني إذا علم بها الراهن، لأن هذه ملك للراهن ورهن للمرتهن. 100 ملك للراهن ورهن للمرتهن. تبقى مع الراهن. فلا لكش الآن ليش تبقى؟ ما دام الآن أدرك من نمائها مقدار حقه فليخبر الراهن ثم يجري الاتفاق بينهم. خالد وهي إذا روح ادعى منهم أن هذا يكون ضمن وهذا يقول نبر، نعم ممكن نرجع إلى القيمة شيخ أيهما أقرب إلى الدين مقدار الدين؟ لا لا لا التراب ما له قيمة. إذا رأى يا شيخ أن البيت عند 5، يعني مثلا كل واحد يستلم منه ويرهن هذا البيت، نعم كل واحد يستلم منه هذا الرجل يرهن هذا البيت نفس البيت، أي نعم كيف؟ المعتبر الأول المرتهن الأول. الأول الأول المرتهن العبرة الأول. الباقين راح حقهم لأنه تبين أنه مرهون، لكن للحاكم في هذا الحال إذا استوفى الأول أن يقول هو رهن للباقي ومشيهم على الأول فالأول انتهى. إذا شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين فما حكم الشرط؟ إذا شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين فما حكم الشرط؟ نعم شرط الراهن على المرتهن أنه إذا حل الدين ولم يوفه فإنه لا يبيع الرهن، فما حكمه؟ كيف يبيعه؟ حكم الشرط صحيح ولا غير صحيح؟ ولا غير صحيح؟ أليس الرسول يقول المسلمون على شروطهم؟ يعني هذا معناه أنه يبطل فائدة الرهن، لأن فائدة الرهن أنه إذا حل الدين والوفي يباع. طيب شرط إن جاءه في حقه في وقت كذا، نعم وإلا فالرهن له. قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك أول يوم من رمضان وإلا فالرهن لك. على قول المؤلف الشرط غير صحيح. نعم وصحيح أنه صحيح. نعم ما حجة المؤلف؟ ما تدري لا أذكر لأن إلا إن كنت تقول ما أدري إن الليل مناقشة ما أدري صحيح؟ طيب أقول أنه استدل بدليل وتعليل، أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه من لا يغلق الرهن من صاحبه، نعم وقالوا أن هذا نوع من أنواع إغلاق الرهن على صاحبه، نعم والتعليل أنهم قالوا أن هذا أخذه بدون رضا صاحبه، لا برضاه أخذه قهرا أبدا. هو قهر وهو اللي هو اللي قال الراهن ولا قال ليس قهرا لكن يشبه القهر حتى يكون جوابك شبيه الصواب يا طاهر. نعم يحيى يقولون يعني هذا البيت مين معلق؟ نعم والبيت المعلق لا صح تمام. والقول الثاني صحيح. صحيح ما هو الدليل؟ نعم والمسلمون طيب إذن القول الثاني أن هذا صحيح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

لا هذه ما هي سؤالك، سؤالك الأول غير، سؤالك الأول هل يجوز الإنسان أن يطور الوقف الأول، أما هذه أن يغير ما شرطه الواقع، فهذا شيء آخر. يعني ينبني على هل يجوز أن ينقل الوقف أو يغير إلى ما هو أفضل، والمسألة في آخرها. والصواب جواز ذلك، ودليله حديث الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا. نعم. نعم. نعم. لا العشرة الآلاف هذه على على المرتهن. إيه خلاص ما يرجع على رهن بشيء. ولكن الراهن الآن كسب 10,000. إيه فضل الله يؤتي من يشاء. لماذا يعتدي؟ هل أذن له؟ إيه الحمد لله فضل الله واسع. حتى لو أجل ما هي بالمسألة إن الراهن ما يجد الوفاء. الراهن يجد الوفاء لو يبيع 20,000. الكلام هل يرجع ولا يرجع؟ خالد هل كل خراب يعمر؟ هل كل خراب في الرهن يعمر؟ هذا هو الأصل، الأصل أن كل خراب يعمر، لأن الخراب إذا لم يعمر ازداد. بعض الخراب لا يؤثر في العمار في الدار، يعني قد يكون يعني جدار خارجي أو قد يكون، والخارج ما يؤثر؟ لا يؤثر يعني، لا يؤثر. إذا هدم إذا هدم الجدار الخارجي أثر، حتى اللي في داخل الفلة ما يثقوا يعني ما يأمنون ذاك الأمان. نعم. لا أنا ظنيت إنك تقول شرفت من الجدار طاحت. جاب الله هذا المثال يا خالد، هذا لا يؤثر ولا يقال عمر، أصل لا يعمر هذا. نعم. قال للمرهن إذا سقط غرفة سلحها، ثم سقط غرفة، ثم بنى المرهن هذا الغرفة من السمنت والبلاء والبخور وغيره، وقال أنت أذنت حتى يرجع إليه، فعانوا كل بيت فيه. وش تقول؟ قال الراجل بارك أنا فيك وعندنا بيت كل فيه، ولماذا سلحت بما هو خامس؟ وأنت سلحت كأنه بيت حميم وغيره. تقول في هذا المثال يقول لو أن الراهن أذن المرتهن وقال إذا سقط حجرة فابنيها، فبناها المرتهن، يقول كان البيت بيت طين، فبناها المرتهن بالإسمنت والديكور وجعلها كبيت الأمير حسب كلام الله، فهل يرجع عليه أو لا؟ ما تقولون؟ عموما ما يرجع يعني، ولا بحق الطين لا يرجع بشيء يا أخوان. ليش؟ لأن حتى هذا لو أراد أنه يهدمه، لو أراد أن يهدمه ليتناسب مع بقية البيت خسر. إيه نعم. انتهى الوقت، انتهى. وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الضمان. ولا يصح إلا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المأمون عنه برئت ذمة الضامن إلى عكسه. ولا تعتبر معرفة الضامن المأمون عنه ولا له بل رضا الضامن. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعوالي والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع. لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لا حد ولا قصاص. لا حد ولا قصاص. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الضمان. الضمان هو

تمام، اشهدوا عليه يا جماعة. طيب، فأطلبك 10,000 ريال، فقلت لك هات ضامن، فأتيت بحامد ضمن توت تعلم مرتين، ما يصير مرتين. ها؟ أي لا، على كل حال إن شاء الله ما راح وتواجد. المهم حامد ضمنك 10,000 ريال، فأنا بعد يومين 13 أتيت الحامد وقل أبرأته خلاص. نعم شيخ، لو قال الضامن أنا يعني أضمن ما أستطيع على سداده عنه، ولم يحدد مقدار، ما في مانع، لا بأس، لكن بس يجب عليه أن يفي بوعده، يجب أن يفي بوعده. لكن المضمون عنه يعني استقرض دينا كثيرا. إمخل هو يقول أنا أضمن ما أقدر عليه، كأنه ضمن بعض الدين. نعم. نعم. كلام المؤلف شيخ أنه لا تبرأ ذمة الضامن ذمة الميت بالضمان. نعم. وقال بعض العلماء إنها تبرأ، واحتج له بحديث أبي قتادة. نعم. بل يقال إن المسألتين مختلفتان، لأن المسألة التي قالها المؤلف أن ذلك الضامن ضمن رجلا حيا ثم مات بعد ذلك، أما هذا أبو قتادة فقد ضمن هذا الميت أصلا، فمعلوم أنه بضمانه تحمل الدين عنه ولم يكن في الحسبان أن الميت لا، هو كلام المؤلف عام، سواء كان المضمون حيا أو ميتا، وسواء ضمن بعد وفاته أو قبل. لا يصح، لأن مآله إلى قرض جر نفعا، مآله إلى قرض جر نفعا، لأنه إذا ضمنه وسلم مثل الفلوس اللي عليه سوف يطالبه بها مع هذا النفع الذي حصل له. ولهذا إذا قال اضمني 10 واضمني ولك 10 صحت الأولى ولم تصح الثانية. نعم. لا الحديث علامة على إيش؟ علامة على أي شيء؟ أي نعم، تدل على أن الميت قد يتأثر ويعذب في قبره كما يعذب بنياحة أهله وبكائهم عليه. إذا كانت ذمته بريئة من هذا الشيء، بريئة من إيه؟ بريئة من الدين، بمعنى أنه لا يطالب به يوم القيامة مثلا. وهل يتأثر بشيء أي نعم، يمكن يتأثر بشيء ليس من عمله، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام الميت يعذب ببكاء أهله عليه، مع أنه ما هو من عمله. لا قلنا لك انه اذا نوى الرجوع يرجع عليه، يرجع المضمون عنه. نعم، رجع عليه واخذ منه المال، اخذ المضمون له المال من الضامن. اي الضامن يرجع المضمون عنه، يرجع. اي نعم، واذا لم يجد عنده مال وراح عليه مثل غيره من المدينين. نعم شيخ، عقد الضمان شيخ، عقد اللازم وعقد الضامن. نعم، عقد الضمان. نعم، نعم. قال أنا أضمن ما يستدين به فلان. نعم. هل له حق شيخ الفسخ أم قبل يستدين؟ أي نعم، في احتمال أن يقال له الفسخ، لأنه إلى الآن لم يستدين، وهو إنما يضمن ما يستدين. وهذا نعم نقولها بهذا، إلا إذا تضمن ذلك ضرر على المضمون عنه او المضمون له. المضمون عنه انه الرجل هذا توهل وذهب يبحث ويطلب بناء على ان ذلك ضامن عنه. نعم. ايه جزاك الله خير. نعم.